إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، اتقوا الله تبارك وتعالى وأطيعوه وتوبوا إليه واستغفروه، واعلموا رحمني الله وإياكم أن هذا الدين القويم الكامل الصالح لكل زمان ومكان عني بكافة نواحي الحياة، وعني بكل ما من شأنه أن يعود بالخير على الإسلام والمسلمين، ومن ذلك عنايته بالطهارة والنظافة، سواء كان في ذلك طهارة القلب أو طهارة البدن أو طهارة الطرق أو طهارة الأفنية أو الزينة وما إلى ذلك مما عني به الإسلام الحنيف. فمن طهارة القلب التحذير من الشرك، وإنه رجس، قال الله تبارك وتعالى: واجتنبوا الرجس من الأوثان، وقال جل وعلا عن المنافقين: إنهم رجس، وقال تعالى: فزادهم رجسا إلى رجسهم، وما إلى ذلك مما جاء في وجوب تطهير القلوب، ومن ذلك تطهيرها من الحقد والحسد والغل وما إلى ذلك. قال الله تبارك وتعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. فالمسلم هو الذي يمسي ويصبح وليس في قلبه حقد على أحد، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما طهارة البدن فقد شرع لنا الوضوء والغسل من الجنابة وغسل الجمعة والغسل قبل الإحرام والغسل قبيل قدوم مكة ونظافة البدن، وكره لنا أكل الثوم والبصل وغيره من البقوليات الكريهة عند دخول المساجد، وهذا كله من أنواع ما أمر به الدين من النظافة والطهارة، كما أمر الله تبارك وتأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، كما أمر صلى الله عليه وسلم بالختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وما إلى ذلك من أشكال النظافة التي تتلاءم مع الفطرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط والختان قبل ذلك. فإذا علينا أن نعنى بهذه الأمور التي عني بها ديننا الحنيف وأمرنا بها. وأما طهارة الثياب فقد قال الله تعالى: وثيابك فطهر. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: أي اغسلها بالماء، اغسل ثيابك بالماء. وأما طهارة الأفنية فقد صح في عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا يطهرون أفنيتكم. والمقصود بالأفنية الأحواش. وأما تطهير الطرقات فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخلي في الطرقات وقضاء الحاجة فيها وتحت ظل الأشجار. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، واللاعنان هما الطرقات والظل، التخلي في الطرقات والظل. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير الثياب ولبس الثياب ما ولبس الثياب الجميلة عند المساجد. قال الله تبارك وتعالى: قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا إنه لا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولما قال له الرجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ومن ذلك سنة التطيب لا سيما في يوم الجمعة، فليتطيب المسلم وليكن في أحسن رائحة حتى لا يؤذي غيره ولا يؤذي الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا يا أيها الذين آمنوا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا ولباس التقوى وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قال العلماء إن المقصود باللباس بالريش الملابس النظيفة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إن من عناية الإسلام بالنظافة تنظيف الطرقات كما تقدم وبينا، وعدم التخلي فيها. ومما ينبه إليه تنظيف الطرقات والحدائق والمتنزهات، لأن بعض الناس لا يبالي أن يلقي بالقاذورات، وحتى بعض الأشياء التي يستحيا من ذكرها مثل حفاضات النساء والأطفال يلقونها في المتنزهات والحدائق دون مراعاة للدين أو مشاعر الناس. فلنتق الله سبحانه وتعالى. أنت ألا تحب أن تجد المتنزه نظيف؟ فاخرج منه نظيفا ولا تترك فيه شيئا من القاذورات كما تحب أنت أن تجده نظيفا. فاتقوا الله تبارك وتعالى، واتقوا اللاعنين، واجتهدوا في تنظيف طرقاتكم، كذلك في المحطات والأماكن والطرق والمتنزهات والحدائق وما إلى ذلك، فإنك تأثم يا عبد الله، وهذا نوع من أنواع الأذى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وجاء في صحيح مسلم أن رجلا رأى غصنا في طريق المسلمين، قال: والله لأنحين هذا الغصن من طريق المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه دخل بذلك الجنة، دخل بذلك الجنة. فإزالة الأذى عن طرقات الناس من أسباب دخول الجنة. فعلينا أن نعنى بذلك، وأن نعنى بنظافة بلدنا الذي يؤمه الملايين من المسلمين في كل عام للحج والعمرة. فاتقوا الله تبارك وتعالى، وطبقوا تعاليم الإسلام في كل مكان. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وأصحابه الغر الميامين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم إمامنا وسائر ولاة المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه. اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك، ووفقهم للقضاء على أهل البدع والمعاصي والفساد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.